عن نصاب الإبل كم عدده وكم زكاته؟ نصاب الإبل مختلف متنوع، فأقل نصاب خمسة من الإبل في فساة لكانت سائلة فرعة مملوكة له كلها فيها شاة، وإذا كانت عشرا ففيها شاتان، وفي 15 شاة شياه، وفي 20 أربع شياه، فإذا بلغ 25 إذا سائلة فرعة وجع فيها ميت مخاض يعني تم لها سنة ودخلت في الثانية، وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل إلى 36، وإذا 36 فيها بنت لبون ثم لها سنتان ودخلت في الثالثة إلى 46، إلى 46 فيها حقة إن تمت 3 سنين دخلت الرابعة إلى 61، إذا بلغت 61 فيها جلعة ثم فيها تفصيل بعد ذلك. المقصود أنها منوعة، والمؤمن يعطى كان العلم والحمد ورد في ذلك إذا كانت عنده الإبل حتى يعلم الزكاة على بصيرة، ولابد تكون سائمة راعية ويكون ذلك عند تمام الحول كل سنة. إذا رعاها يوم وأعلفها يوم أو رعاها بعد يوم وأعلفها البعض الآخر لابد أن تكون راعية أكثر الحول، أكثر الحول، إذا كانت ترعى أكثر الحول يجب فيها الزكاة. فيكون الأكثر علفاً ليس فيها شيء إلا إذا كانت للتجارة والبيع والشراء، فهي زكاة التجارة، زكاة العروض. جزاكم الله خيرا. الغنم مثلها سمح الشيخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.